قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاطبي إلى أن قال قوله وقد يحذف حرف النداء من المنادى وقد يحذف حرف النداء من الاسم المنادى يعني للخفة بدل ما واحد يقول يا زيد يقول زيد زيد مثل الآن أقول فلان يعني يا فلان ومنه قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا أي يا يوسف نعم وقد يحدث حرف النداء من المنادى العلم المضموم بشرط أن يكون المنادى علما مبنيا على الضم يعني لا يحذف من اسم الجنسي نحو قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا أي يا يوسف يا يوسف وقد يحذف حرف النداء من المنادى المضاف أيضا حتى من المضاف مثل عبد الله يعني يا عبد الله طيب نحو قوله تعالى فاطر السماوات فاطر السماوات يعني يا فاطر السماوات فاطر فاطيري لا في قراءة هاي قراءة فاطر السماوات فاطر يعني في قراءة قراءة قراءة إذا قال فاطر فاطر السماوات قراءة القراءة نعم لكن لا ندري لمن هذه القراءة لو كان عندنا من القراء كنا سألنا هي فاطر السماوات والأرض بس في قراءة أخرى فاطر السماوات يعني يجوز يعني في الآية فاطر السماوات والأرض في آية أخرى في الدنيا والآخرة هاي أي سورة توفي المسلم والله ما كان سورة يوسف يوسف وحاطها فاطر هني فضبطها بكسر الراء أما هناك على قراءتنا فتح الراء فاطر السماوات نعم نعم يعني المهم توجد قراءة فاطرة حتى لو كانت قراءة حافظ فاطر بالكسر أو ما في آية ثانية توجد قراءة فاطرة سبعية ولا نحط أن سورة فاطر الآية الأولى شوف يعني هو ما خرجها هنا ما خرجها فاطر ما خرجها هنا ما خرجها ما قال أي سورة بلغت سورة فاطر آية واحدة يظهر الأولى راجعوها فيما بعد نعم أي يا فاطر السماوات ففي كلامه لف ونشر إيش إيش قال في المتن قال ويحذف إيش وقد يحذف حرف النداء من المنادى العلم المضموم أيوة نحو قوله تعالى يوسف في المتن في المتن إيه ومن المنادى المضاف نحو قوله تعالى فاطر السماوات والأرض قال وفي الكلام لف ونشر نعم ايش فقط لف ونشر ايش نعم لا لف ونشر مرتب يعني اتى بالاول مثال للمضموم المبني على الضم يوسف ثم اتى في المثال الثاني بالمضاف فاطر السماء هذا لف ونشر مرتب يعني مشوش بالعقل كنا بالزمن شغلنا نقرأ شو لف ونشر ومشوش يشوش في الفقه قوله ولا يحذف اسم الجنس ولا يحذف حرف النداء من المنادى الذي هو اسم جنس لا يحذف يعني شذوذا يشذ يعني ورد حذف ولكن شاذ شذوذا ما يحذف إلا من العلم سواء كان مبنيا على الضم أو مضافا ولا يحذف أنا في الألفية يقول قلة وذاك في اسم الجنس والمضاف قلة ومن يمنع فالصرع هذه لا يعني كانوا في خلاف نعم قوله ولا يحذف من اسم الجنس أي ولا يحذف حرف النداء من المنادى الذي هو اسم الجنس نعم فلا يقال رجل مثل لا يقال رجل بمعنى يا رجل لا يقال رجل اسم جنس ليس عالما وإن كان مبنيا على الضم لا يحذف لأنه لم ينقل هذا عن العرب يعني لأن أصله أن ينادى بنحو يا أيها الرجل كما تقدم إذ تعريف اسم الجنس إنما هو باللام والألف نعم وإذا قلت يا رجل فقد حذفت الألف واللام الألف واللام نعم استغناء عنهما بحرف النداء يعني هو الأصل أن يكون بمعنى الرجل لأنه مقصود يعني معرف لكن يحذف منه الألف واللام ويعوض عن عنه يا فيقال يا رجل. فإذا لو قلنا رجل فقد حذفنا ألف لام التعريف وحذفنا أيضا منه ياء النداء فبقي هكذا رجل، وهذا لا يصح. استغناء عنهما بحرف النداء أي بياء، فلما حذفتهما استغنيت عن المبهم الذي هو للتوصل فحذفته أيضا فصار يا رجل، وحذفت أيضا أيها فصار يا رجل. نعم المبهم شيء اللي هو أيها، الذي هو أيها، لأن المعرب الألف اللام تقدم معنا أنه لا ينادى إلا بواسطة أي مضافا إليها، يعني أيها أو أي هذا، لا تقول يا لا تقول يا الرجل أو بل يا أيها، تقدم هذا أو يا هذا أو أيا أيا هذا إلا لفظ الجلالة، إلا لفظ الجلالة. فالرجل ألف اللام لا يوجد، الأصل أن يكون أيها يا أيها. أيضا هذا المبهم غير موجود، على الأقل يبقى يا فيقال يا رجل، أما أن يحذف يا أيضا هذا لا يجوز. أي هذا ولا أي هذا؟ أي هذا. قال رحمه الله فصار يا رجل، فلو حذفت حرف النداء أيضا يلزم الإجحاف، إجحاف بالكلمة يعني انتقاص من الكلمة. نعم ذكر في الحاشية شيء. إيش ذكر؟ هو التكليف بما لا يقال. هذا الإجحاف يعني نقص يعني تكليف. استعير للنقص الفاحش. أي نعم. كذا في الكتب القوية. قوية. مو ضعيف. في كتب قوية يعني مجلد إذا كان كتب. التعبير ما هو؟ لو قال الكل في المراجع أو. في أصول الكتب. نعم. ويجب حذف حرف النداء. اللهم إيه. لا يقال يا اللهم إلا يورد في بعض الله لا. إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم أردد علينا شيخنا مسلم إيه، يعني هو ما يجمع بين يا والألف واللام إلا في لفظ الجلالة يا الله أو اللهم، لا اللهم ما يجمع بينه، اللهم الميم عوض عن ياء، الله يعوض الميم عن ياء، فلا يقال يا اللهم، لكن ورد في بعض عن العرب الجمع يا اللهم. فإن أصله يا الله فحذف ياء وعوض عنه الميم المشددة لأنه حرفان، لأن الميم المشددة حرفان مثل يا حرفان والميم المشددة حرفان. وإنما عوضت الميم في آخره. لماذا لم تكن في الأول الميم؟ حق العوض أن يكون مكان المعوض عنه، هنا لماذا أخرنا المعوض العوض عن المعوض عنه جعلناه في الأخير؟ قال ذكر هذا العلة، ما هي الحكمة؟ قال وإنما لئلا يتقدم على اسم الله تعالى شيء في حال الخطاب حتى رعاية للأدب، حتى يعني رعاية للأدب لا يتقدم على لفظ الجلالة شيء، يعني أنت جبت عوض إلا يا تنادي أداة نداء، لكن إذا أردت أن تأتي بشيء عوض عن يا أداة النداء لا تقدمها رعاية الأدب، ما تقول ما الله، لا تقول الله، قل اللهم أنا. فصار اللهم. وقيل لو كان كذلك، وقيل في سبب آخر أو حكمة أخرى لو كان كذلك يعني لو قدمناه على لفظ الجلالة، لو قدمنا الميم المشددة على لفظ الجلالة. نعم لما جاز الجمع بين الياء والميم لكراهة اجتماع المعوض والمعوض عنه. وقيل لو جاز تقديمه، لو كان كذلك لما جاز الجمع بين الياء والميم، يصير نجمع الياء بين الياء والميم فيقول يا لا، هو العبارة ما ليست على وقيل، لا هو وقيل لا لا هو الأول قال لي لماذا يعني لماذا جعلناه في الأخير في الآخر ولم نجعله في الأول، قال حتى يعني لا يتقدم على لفظ الجلالة شيء، لكن لا يجمع بين يا والميم في الأخير يعني حتى لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. لكن هو ظاهر هذا أنه جعل يعني الشارح قال لا يتقدم أيضا سبب آخر لا يتقدم الميم على لفظ الجلالة حتى لا يجمع بين العوض والمعوض عنه. لكن حتى لو كان متأخرا وقلنا يا اللهم أيضا يجمع بين العوض والمعوض عنه، صحيح ما كان الميم في الأول لكن هو موجود في آخر لفظ الجلالة. طيب تاب لو كان كذلك لو جاز تقديم الميم هذا سبب آخر لعدم تقديم الميم لكان جمعا بين العوض والمعوض عنه. أنا أقول يعني حتى لو كان الميم في آخر الكلمة يكون جمعا بين العوض والمعوض عنه. ولكنه جائز كما أنشد الفراء، لكن بعضهم منع يا اللهم حتى لو كان في الأخير يعني. وقيل في قول عن العرب أنشده الفراء جواز الجمع بين ياء أداة النداء وبين الميم في لفظ الجلالة، فالبيت الأبيات التي ذكرتها. نعم. وما عليك أن تقولي كل ما سبحت أو صليت يا اللهم امدد علينا شيخنا مسلما. طيب شيخنا مسلما سالما. جعلت الألف في يا اللهم عوضا عن تشديد الميم لضرورة الشعر. أصله يا الله أما، أي يا اللهم، يا الله أما والألف يعني وفصل بينه يا الله أما، يا الله أمة. أيوة. أي أمنا بخير، يعني أمة يعني أقصدنا، فحذفت الألف. أي أقصدنا بخير من الأم وهو الفصل. فلما كثرت في كلامهم حذفت همزة أمة تخفيفا فصارت اللهم. يعني إذن أصل اللهم الله أمة أو يا الله أمة، يعني أقصدنا بالخير وبالبركة بالنفع. الترخيم كافي. صلى الله عليه. الترخيم أيضا من أنواع المنادى، تابع المنادى، لأنه حذف في آخر المنادى للتخفيف، سيأتي هذا معنا، لذلك ذكره هنا. أيضا من أقسام المنادى الترخيم والاستغاثة كلها من